فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي في البيت مصحف قد تمزقت أوراقه، فهل يجوز لي أن أحرق هذه الأوراق من باب التعظيم لها؟ إما أن تحرقها وإما أن تدفنها في مكان طاهر. نعم.